أحببتك إني أنا هو. مرات كثيرة جدا ربنا بيكرر هذه العبارة، أنا أخبرت وخلصت وأعلمت. ربنا هنا مش بس أخبرهم بأنهم سيخلصون، لا، بل أخبرهم بأنه هو المخلص ذاته. ما قالهمش أن أنتوا هتخلصوا، لكن قال لهم أنا هو المخلص. ولو شفتوا الأفعال أخبرت وخلصت وأعلمت دي بصيغة الإيه؟ الماضي اللي حصل، بالرغم ان الاحداث دي لسه هتحصل، لكن ليه قالها بصيغه الماضي؟ عشان ياكد لهم ان اللي هيحصل ده حقيقه لابد ان تتم، ياكد لهم ان ده لابد ان هو هيحصل. انا اخبرت وخلصت واعلمت وليس بينكم غريب. الكلام ده انتوا تعرفوه كويس. وانتم شهودي يقول الرب. مازال نفس الكلمة الله يرددها، ان احنا لابد ان نشهد لمحبته التي لا تكل، محبته لما بتيأس ابدا وما بتتعبش ابدا، ونشهد للمقاصد الازلية التي لا تتغير، ان ربنا عايز يدينا هذا المجد، ومش ممكن هدف ربنا وقصد ربنا تجاهنا انه يتغير. لمجدي خلقته، ده قصد ربنا. ونشهد لربنا للخلاص الذي لا يفشل، ان هو المخلص وهو خلاصه مش ممكن يفشل ابدا. يبقى نشهد عن محبة لا تكل، عن مقاصد لا تتغير، عن خلاص لا يفشل. دي الشهادة اللي احنا مطلوب نقدمها لربنا، نشهد لمحبة ربنا التي لا تكل، مقاصده لا تتغير، وخلاصه لا يفشل. لكن للأسف نتيجة أسر نظر الإنسان ما بيقدرش يشوف بعيد إيه اللي هيحصل، ونتيجة تسرعه وتعجله وحكمه بالمقلوب باستمرار على الأوضاع ما بيقدرش يفهم مقاصد الله. لكن لو النفس فعلا قدرت تفهم وتدرك، عشان كده بيرجع ويكرر ويقول أنا الله وأنا الله، أنا يهوى، أنا إلهيم. زي ما قلتكم كلمة أنا دي عمالة تتكرر، وكأن ربنا بيقدم لنا نفسه ووجوده وكيانه. أيضا من اليوم أنا هو، أنا الكائن الذي لا يتغير، أنا الوجود ولا منقذ من يدي. حدش يقدر يفلت من ايدي، حدش يقدر ياخد خراف الذين هم في يدي. افعل ومن يرد، حدش يقدر يرجع كلامي ابدا. صح، ده ربنا عمال يعلن لذاته للشعب المنهوب والمسلوب، وما زال الله يعلن عن ذاته لينا احنا كمان، عشان نتمتع بالحاجات اللي عايز يدهلنا. هكذا يقول الرب فاديكم قدوس إسرائيل. بيعرف نفسه بأنه هو الفادي اللي دفع ثمننا، وبأنه هو القدوس اللي عايز يقدسنا. لأجلكم أرسلت إلى بابل. ما هي بابل دي اللي نهبتهم وسلبتهم ورمتهم فين؟ في الحفرة، ولعت فيهم النار. طب شوفوا انا هعمل لكم ايه في بابل دي اللي دلتكم. بابل دي رمز للشر وللخطية. علشان خاطركم انا بعدت الباب المخصوص، والقيت المغاليق كلها. القيت يعني رميت. المغاليق دي اللي هي الابواب المحكمة المحصنة، رميتها كلها، كل تحصيناتها. المغاليق رمز للقوة بتاعتها، قوة المدينة، النبلاء والقواد والملوك والرؤساء اللي فيها، والاستحكامات والتحصينات اللي كانت قافلة عليكم مش راضية تسيبكم. ألقيت كل المغاليق دي، كسر أبواب النحاس ومصاريع الحديد كلها، كل حاجة قافلة عليك وغلقة عليك ومصطداك انا حلقيها حكفرها حرميها. والكلدانيين في سفن ترنمهم باب المشهورة بنهر الفرات، وكانوا بيعملوا مراكب كتيرة في النهر ده ويخرجوا كده مع غروب الشمس يتفسحوا في المراكب دي ويقعدوا يغنوا. اهل بابل كانوا يحبوا الغنى جدا، حتى لما سابوا شعب اسرائيل جابوا شعب اسرائيل وقالوا لهم ايه، قولوا لينا ترنيمة من ترانيم صهيون، يعني غنوا لنا اغنية من الاغاني بتاعت اورشليم، سمعونا اطربونا. فالسفن الترنم بتاعتهم دي هتبقى سفن هروبهم، هتبقى سفن خزلهم وفضحتهم، سفن الفرح واللذة تتحول الى ضيق واضطراب. انا الرب قدوسكم خالق اسرائيل ملككم. في كل مرة ربنا عمال يعرف نفسه بانا، انا القدوس اللي عايز اديك من قدستي، انا الخالق اللي عايز يجدد وجودك، انا الملك بتاعك اللي عايز يملكك مش عشان يتحكم فيك لكن عشان يمتعك بالمجد. هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا، في المياه القوية مسلكا. ده عايز يعرفهم ان انا هعمل لكم المستحيل علشان ترجعوا. ما انا عملت لكم قبل كده في البحر طريق تمشوا فيه بالايه، بالرجلين، وفي المياه القوية اللي طيرها شديد زي ما عمل لهم في نهر الأردن في أيام فيضانه، فتح لهم إيه؟ مسلك. ده ربنا بيعرفني وبيعرفك نفسه بكده. هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا. يعني أنا اللي عملت كده مستعد أعمل كده في حياتك تاني وثالث ورابع. في اللي انت شايفه صعب مش ممكن يتحقق هفتح لك فيه طريق. في اللي انت شايفه مستحيل وانه قوي جدا عليك هفتح لك فيه مسلك تعبر فيه. ده اللي ربنا عمله في الخروج الاول، عايز يعمل لنا خروج جديد، ان احنا نخرج مرة تانية من النهب ومن السلب ومن الحفرة ومن المغاليق اللي مقفولة علينا. المخرج المركبة والفرس الجيش والعز. ما كل دي كانت أدوات فرعون وكل جنوده، كل ده يضطجعون معا ولا يقومون. فرعون بقوته بفرسه بمركبته نام وإيه وما أمش. قد خمدوا كفتيلة وانطفأوا. فرعون ده اللي كان ذلل شعب الله ومقفل عليهم، فزي ما عملت معاكم قبل كده هعمل معاكم تاني وثالث ورابع. مهما كانت الناس استيضت عدة مرات في الخطية، فالله يكرر عمله ويمتعها بخروج جديد في كل يوم وفي كل لحظة. لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا فيها. الآية دي تتاخد بمحملين. ألا تذكروا الأوليات، يعني أنتم مش فاكرين عملي معاكم قبل كده والحاجات القديمة اللي صنعتها معاكم، دي من جهة. ومن جهة تانية بيقول لهم طب انتوا بقى اللي انتوا فيه دلوقتي، السبي والألم والمرارة والضيق والنهب والسلب، لأنكم حالكم حقيقي هيتغير. انت الإنسان العتيق بتعبه، إنسان الخطية، وتمتع بالإنسان الجديد في مجده. ها أنا ذا صانع أمرا جديدا، هعمل معاكم حاجة جديدة. إشارة مبدعة جدا، مش بس للعودة من السبي والحرية، لكن إشارة للعهد الإيه؟ الجديد. ده بسفر أرمية صح 23 يقول لهم آية لطيفة قوي، ها أيام تأتي يقول الرب. يقولون في أيام حتيجي. لا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر. مش هيحرفوا يقولوا ربنا اللي طلع إسرائيل من أرض إيه؟ مصر. لكن هيحرفوا بحاجة تانية. إيه هي؟ بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل إسرائيل من أرض الشمال. أرض الشمال اللي هي سبي، اللي هي بابل. ده العهد الجديد، إن العمل هيتكرر، خروج جديد، حرية جديدة يستطيع الإنسان أن يتمتع بها حتى لو سقط مرة ثانية في الخطية وفي العبودية. ها أنا صانع أمرا جديدا الآن ينبت دلوقتي. هو ذا الآن وقت مقبول، والآن ساعة خلاص. عمل الرب الجديد فعله مقتدر جدا، وهيعمله مع الإنسان بالرغم أن الإنسان ما يستحقهوش. هيعمله مع شعب إسرائيل مش لأن شعب إسرائيل يستحق، لا، لأن نعمته لا يستحقها أحد. عمله العظيم ده هيعمله من أجل نعمته، النعمة عطية مجانية محدش يستحقها. عشان كده العهد الجديد اللي تم بولادة المسيح ده اللي المسيح جه يحققه لنا. ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا. البرية دي الخراب اللي محدش يقدر يقعد فيها ولا يمشي فيها، الظروف الصعبة الأسية جدا. هجعل في البرية ايه؟ طريق. يعني ناس كتير هتفضل تمشي فيها وتروح، تتحول بدل ما هي مقفرة وخربة الى موضع سكن. علشان يعمروا اي مكان اول حاجة يعملوها في المكان ايه؟ يعملوا سكة، طريق. هجعل في البرية طريق وفي القصر انهارا، ويوفروا الايه؟ المية. وزي ما قلنا الانهار والمية في الكتاب المقدس رمز للحياة اللي تيجي بواسطة الروح القدس. في القفر انهارا وفي البرية طريقا، في الظروف الاسية وفي الالام وفي الضيقات الحضرة، كل ده هيتغير. طبيعة اللي ربنا جاي يغيرها، طبيعة الانسان وطبيعة البشر. يمجدني حيوان الصحراء، الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهار في القفر. يمجدني يعني يشكرني ويفرح بيا. حيوان الصحراء الذئاب دي الحيوانات المفترسة المتوحشة القوية العنيفة. فذئاب الصحراء رمز للعنف والقسوة. طب والنعام، بنات النعام، النعامة تشتهر بحاجة ايه هي؟ لا، الغباء الشديد جدا. النعامة غبية، انها الدليل على غبائها ان اول ما تشوف الخطر مش تجري بالرغم ان عندها سرعة جري، لكن تعمل ايه؟ تخفص راسها في الرمل كأنها مش شايفة الخطر اللي ايه؟ اللي جاي. ما هو ده الغباء. لكن العنيف والغبي ستتحول طبيعته. ما هو العنيف والغبي ده رمز للخاطي. الخطية تولد أسوأ وعنف، خطية افتراس، والخطية غباء في نفس الوقت. لكن ذئاب الصحراء وبنات النعام تمجدني، تاخد طبيعة جديدة. ليه؟ لأني وفرت لهم الايه؟ المية. لأني جعلت في البرية ماء، ومش ماء وبس، أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري. فالذين عرفوا بالقسوة وبالغباوة وعاشوا فيها وعاشوا في برية قاحلة وظروف صعبة وقاسية، صاروا يتمتعون الآن بمياه الروح، يشربون ويرتوون ويسبحوا ويرنموا ويمجدوا. لأسقي شعبي مختاري اللي أنا اخترته. ده ربنا اختار هذا الشعب وما زال ايه؟ مختاره. ليه بقى ربنا اختار شعب إسرائيل؟ أو هل ربنا ليه ناس؟ وليه ربنا اختارهم بالرغم من عدم استحقاقهم؟ البستاني وهو بيزرع البستان بتاعه يجي كده يروح عازل كمية من النباتات والشتلات ويهتم بيها اهتمام شديد خاص، يعزلها عن النباتات التانية عشان ما تتعديش منها ويهتم بيها يرعاها ويسقيها ويقلمها وينظفها باستمرار. ليه؟ تسألوا اشمعنى النباتات دي دونا عن الاخرى؟ يقولك اصل دي هاخد منها تقاوي وشتلات ازرع بيها كل الارض بعد ايه؟ بعد كده. مش علشان النباتات دي احلى من النباتات الثانية. اهو بالضبط ربنا عمل كده مع شعب اسرائيل، اختاروا وعزلوا عن بقية الشعوب وقعد ينقيه ويعتني بيه علشان بعد كده يزرعوا فين؟ في العالم كله، في الشعوب كلها. فيبقى العالم كله مختار في شعب اسرائيل، عشان ما تقولوش ان ربنا بيحابي ناس على حساب ناس، لا، ده دول اصلا اختيروا علشان يخدموا العالم كله، يبقوا هم عينين العالم ودان العالم اللي ربنا بيعدهم عشان يشهدوا لربنا في العالم كله. ودلوقتي الكنيسة ليها نفس هذا الدور، احنا مش احسن من غيرنا، لكن ربنا حطنا عشان نبقى نور للعالم وملح للايه؟ للارض. النور ده بينتشر في كل مكان، والملح ده بيدوب في كل الايه؟ طعام. علشان كده نقدر نأثر ونزرع العالم كله شتلات نقية ونظيفة لربنا. هذا الشعب لأستي شعبي مختاري، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. يحدث بتسبيحي، لما نحس بأن احنا بقينا ربنا وبتوع ربنا نتحدث بتسبيح الله وبتمجيده، زي ما بيقول الرسول: انتم شعب مقدس، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي، امة مقدسة، جنس مختار، تعملوا ايه؟ تخبروا بفضل من دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. تخبروا يعني تسبحوا ربنا، تحدثوا الاخرين، تحدثوا بتسبيح الله، ان الله اخرجنا من الظلمة الى نوره العجيب، غير طبيعتنا الى طبيعة ايه؟ جميلة. ده اللي ربنا بيقدمه لنا وبيقوله لنا. البراجراف الاخير بيتكلم عن عمل النعمة اللي ربنا بيقدمها بصرف النظر عن استحقاقنا. عدد 21، اشعياء 43 عدد 21: هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي، وأنت لم تدعني يا يعقوب حتى تتعب من أجلي. يا إسرائيل، لم تحضر لي شاة محرقتك، وبذبائحك لم تكرمني، لم أستخدمك بتقدمة ولا أتعبتك بلبان، لم تشتري لي بفضة قصبا، وبشحم ذبائحك لم ترويني، لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. ذكرني فنتحاكم معا، حدث لكي تتبرر. أبوك الأول أخطأ، ووسطاؤك عصوا علي، فدنست رؤساء القدس ودفعت يعقوب إلى اللعن وإسرائيل إلى الشتائم. شفنا في أول إصحاح 43 أن الإصحاح ده مليان بالآيات الذهبية، ومن أروع الإصحاحات اللي السفر أشعياء، لأنه في إعلانات كثيرة من الله عن نفسه للإنسان، زي: دعوتك باسمك أنت لي، صرت عزيزا في عيني ومكرما، وأنا قد أحببتك، لمجدي خلقته وجبلته وصنعته، أنا هو الرب وليس غيري مخلص، الجاعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا. آيات كثيرة شفناها الله بيعلنها عن نفسه وعن عمله، وشفنا ملاحظة لطيفة ان كلمة انا اللي بيقولها ربنا بيقولها 36 مرة في هذا الاصحاح، لدرجة ان احنا سمينا هذا الاصحاح بالذات الالهية، وتكلمنا شمعنا 36 مرة، وشفنا ان ربنا بيقدم ذاته للانسان كعطية بدلا من الانا بتاعة الانسان اللي قادته الى الخطية. وشفنا ان الانسان ايضا محتاج الى خروج جديد، زي ما شعب اسرائيل احتاج الى هذا الخروج ان يتجدد. فمرة ربنا خرجه من ارض مصر، والمرة التانية او الخروج الجديد ربنا بيخرجه من ارض بابل. وتكلمنا عن هذا الخروج الجديد اللي حيتم بروح القدس او بروح الله، اللي حيجعل البرية فيها مسالك والقفر فيها مياه، إشارة لعمل الروح القدس، لدرجة أن ذئاب الصحراء وبنات النعام تمجد الله. وقلنا إشمعنا ذئاب الصحراء وبنات النعام بالذات هي اللي هتمجد ربنا. وكنا وقفنا عند الآية 21، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. هذا الشعب مقصود شعب الله المختار، ومقصود كل نفس الله أوجدها. إن الله أوجدها كخالق وكجابل وكفادي وكمخلص وكمقدس. دول الأربع إعلانات اللي ربنا أعلنهم عن ذاته في الإصحاح من أوله. أنا هو خالقك وجابلك، تاني واحدة أنا هو فاديك، تالت واحدة أنا هو مخلصك، رابع واحدة أنا هو قدوس إسرائيل مقدسك. وأرجو أن أنتوا تاخدوا بالكم الأربع عمارات دول. الله الخالق فهو يستطيع أن يجدد الخلقة. الله الفادي هو اللي اشترانا ودفع ثمننا، عشان كده احنا ليه. الله المخلص اللي بيخلص وبيقدم للانسان الخلاص من الخطية ومن العبودية ومن اللعنة ومن الموت ومن الضلال. ورابع حاجة المكملة للاعمال ده هي الله هو المقدس. ولو تلاحظوا في حاجتين ربنا بيعملهم دون دور للانسان فيهم، اللي هما الخلقة والفداء. الخلقة والفداء الانسان ما لهمش دور فيهم، دور ربنا عملهم من نفسه للبشرية. اما الخلاص والتقديس الله برضك هو اللي بيعملهم، لكن مين اللي يسمح له؟ الانسان. الله صنع الخلاص، لكن مش كل واحد بيتمتع بالخلاص. والله بيصنع التقديس، لكن مش كل واحد بيتقدس. وأرجو أنكم تتنبهوا جيد جدا لموضوع الخلاص والتقديس. فوات كتير الناس بتقول أنتوا تملي بتتكلموا عن التوبة. طب ماذا بعد التوبة؟ إيه اللي بعد التوبة؟ إذا كانت التوبة هي طريق الخلاص، أو هي الطريق لنوال خلاص المسيح، طب بعد ما هخلص إيه اللي هيحصل؟ في حاجة مهمة جدا، ان انا اتقدس. في مرحلتين اي انسان بيعيش فيهم مع ربنا لازم يمر بيهم. المرحلة الاولانية مرحلة الخلاص، المرحلة التانية مرحلة التقديس. ودول اللي بيعلنهم ربنا في هذا الاصحاح. انا هو الرب وليس غيري مخلص. انا هو قدوس اسرائيل، ومفيش حد غير ربنا يقدر يقدس. علشان كده المرحلة الاولى اللي الانسان بيعيشها هي مرحلة الخلاص، انه بيحس انه بيتحرر من الربطات اللي ربطاه، من الديون اللي عليه، من اللعنات اللي موجودة في حياته، من القيود اللي هو مقيد نفسه بيها، من عادات الخطية اللي مسيطرة عليه. دي المرحلة الأولى، مرحلة الخلاص. لكن الخلاص ده لا يكمل إلا بالتقديس. وأعتقد إن احنا فاشلين في النقطة التانية. قد نكون نجحنا في بعض الأحيان إن احنا نشعر بخلاص ربنا اللي عمله في حياتنا، ان ربنا غفر خطيتي، ان ربنا سامحني، ان ربنا اداني. لكن اللي احنا بنفشل فيه حاليا هو ان احنا نعيش حياة مقدسة، ان يبقى الفكر مقدس والقلب مقدس، المشاعر، العواطف، النظرات، الاحاسيس، الميول، التصرفات، الاهداف. ده اللي ان احنا نفشل فيه حاليا. وقد يحاول الانسان انه يوصل لمرحلة القداسة بانه يعني يزود شوية صلوات او يزود شوية اصوام او ان هو يزود شوية ممارسات روحية، ظنا منه ان شوية الممارسات اللي بيعملهم دول هم اللي يقدروا يدوله حياة القداسة او حياة البر وحياة النقاوة، ان الانسان يبقى نظيف من جوه، المشاعر والعواطف والرغبات طلع من جوه نظيفة، دي حياة القداسة او حياة البر. لكن حتى اذا كان الخلاص بالنعمة مش بمجهود الانسان، فالقداسة ايضا بنعمة الله وليس بمجهود الانسان. ودي حقيقة لابد ان احنا ندركها ونعرفها كويس، ان النعمة هي اللي بتخلص والنعمة هي اللي بتقدس. فهنا الخلاص لا يكمل الا بالتقديس، هدف الخلاص انه يوصلني للقداسة، والقداسة مش ممكن تحصل دون ان يتمتع الانسان مسبقا بالخلاص. فالاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. ده اللي ربنا بيقدمه لشعبه في هذا الاصحاح. عشان كده بيقول هذا الشعب جبلته لنفسي، زي ما قال عنه الرسول أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، جنس مختار، شعب اقتناء، ربنا اقتناه وفداه. طب والشعب ده يعمل ايه؟ الشعب المقدس والجنس المختار ده يقول لتخبروا بفضل من دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب، اللي هي نص الآية الثانية اللي بيقول يحدث بتسبيح. يعني يحدث بتسبيح يعني سبح ربنا على العمل اللي هو ما عمله معاه في الخلاص والتقديس. كان في الظلمة، ربنا خرجه من الظلمة، خلصه من الظلمة وعيشه في النور اللي هو حياة القداسة وحياة البر. ده النفس اللي بتختبره لما تختبر خلاص الله وبر الله وقداسة الله اللي بيقدمها لها. حتى ان كلمة تسبيح في اللغة العبرية ليها معنى جميل جدا من كلمة هللويا او هلل. هلل مش بس ان هو رنم بصوت حلو، لكن كمان تبص تلاقي كده الاباء اللي بيسبحوا نتيجة اختبار، نتيجة احساسهم بخلاص المسيح والقداسة اللي بتديها لهم النعمة، مش بس بيرنموا بصوت حلو، لكن تبص تلاقيه وشهم منور ومليان فرح ومليان بهجة، وشهم منور ومليان فرح ومليان بهجة. فكلمة هلل باللغة العبرية فيها ضياء بهيج على وجه الانسان وصوت شجي جميل طالع من فم الانسان. ده التسبيح الحقيقي اللي يدل على ان النفس دي بتسبح نتيجة اختبار، نتيجة حياة معاشة، تكشف عن مجد ربنا وضياء ربنا المعكوس عليها. عشان كده تلاقي وشها منور ومتهلل وفرحان، تجذب انظار الاخرين واذان الاخرين بهذا التسبيح. فرق كبير جدا بين واحد بيرنم بيعرض صوت جميل او ترتيب او توافق في النغمات، وبين واحد بيعمل شو يعني، وبين واحد تاني بيسبح نتيجة احساس اختبار الخلاص واختبار التقديس. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين الاثنين. عشان كده يتكلم عن هذا الشعب: جبلته لنفسي. النفس اللي بقت لربنا ملك ربنا، اللي تمتعت بالخلاص وبالتقديس فصارت مكرسة لله، هي الوحيدة اللي تقدر تحدث بتسبيح الله. انما سيبكم من كل الرتوش اللي بنعملها في ترانمنا وفي صلواتنا وفي خدماتنا وفي كلماتنا اللي طلع كده نتيجة تمثيل او عرض او شو. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا منظر عجيب جدا، 144,000 البتوليين. يقول عنهم في سفر الرؤيا، بيقولوا ترنيمة محدش يعرف يقولها غيرهم. لان دول بقوا الربنا ملك الربنا، يتبعون الحمل اينما يمضي. هذا الشعب جبلته ليه؟ لنفسي. بقوا الربنا، تبع ربنا. عشان كده هم دول اللي يقدروا يحدثوا بتسبيح الله وبتمجيد الله. وبعدين يبص ربنا كده في عتاب رقيق، يبتدي يعاتب اسرائيل، عبده المختار او الشعب اللي هو احبه وكان قصده انه يصير له. ما الآية اللي فاتت: هذا الشعب جبلته لنفسي، او نقدر نقول هذه النفس، لكل نفس منا جبلتها لنفسي. ده مقصد الله من خلقة البشرية، او مقاصد الله من ايجاد النفس البشرية ومن ايجاد الشعب، شعب اسرائيل المختار. لكن يا ترى نجحت النفس في انها تحقق مقصد ربنا؟ يقول: وانت لم تدعني يا يعقوب. ده مش بس انك ما سبحتنيش، لانك ما انت الشاعر انك ليا، ده انت كمان ما ايه، ما دعتنيش، ما صلتش ليا، ما نادتش عليا. اذا كان التسبيح ده درجة عالية من الصلاة، فهو عايز يقول له حتى الامر البسيط انك ما دعتش ليا، ما نادتش عليا، حتى تتعب من اجلي يا اسرائيل. لقيت ترجمة تانية بتقول حتى لم تتعب من اجلي، دي ترجمة صعبة قوي. ربنا بيقول له حتى سأمتني يا اسرائيل. يعني النفس سأمت مين؟ ربنا، ملت ربنا. يا للدرجة دي؟ احنا في اوقات كتيرة بنسأم الحياة الروحية، بيسمى السأم والملل والضجر والتواني والكسل من الحياة مع ربنا. حتى لم تتعب، ما بذلتش اي مجهود علشاني، ما اظهرتش اي عاطفة نحوي، حتى ما كلمتنيش، ما صلتش ليا، ما تكلمتش معايا، ما تفعلتش معايا. ومش بس ما تفعلتش معايا، ده انت فأمتني، ما عملتش حاجة علشاني. كلمة صعبة قوي. يا ترى ربنا ممكن يقولها لكل واحد فينا: يا فلان انت ما عملتش حاجة علشاني؟ ولا كل واحد منا كده يراجع نفسه ويقول: يا ترى انا عملت ايه من اجل ربنا؟ انا اللي مفروض ان القصد من وجودي هي اني اكون لربنا لكي اتمتع بكل ما لربنا. انا عملت ايه لربنا؟ لم تحضر لي شاه محرقتك، وبذبائحك لم تكرمني. الشاه دي حاجة صغيرة، خروف صغير. يعني ربنا بيقول له حتى الامور الصغيرة البسيطة ما عملتهاش، اغفلتها. وبذبائحك لم تكرمني، ما قدمتليش لا محرقة ولا ذبيحة، ما قدمتليش حاجة. مش بس كمان ما تعبتش من اجلي وجهدت، ده انت كمان ما قدمتليش حاجة من الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملها، اللي مش هتكلفك حاجة. طب وامتى شعب اسرائيل فعلا ما كانش بيقدم لربنا محرقات وذبائح؟ في اوقات كتيرة، حتى من قبل ما الهيكل ينهد، ايام احاز الملك الشرير اللي ملك على يهوذا، اوقف تقدمة الذبائح، ما كانوش بيقدموا ذبائح لربنا. لا محرقات ولا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا اي حاجة. اوقف العبادة في الهيكل. وفترة السبي ما كانش فيه ذبائح بتقدم اطلاقا لله. لكن الاكثر من كده ان في اوقات كتيرة جدا كان الشعب بيقدم فعلا لكن قلبه ما كانش ورا تقدمة بتاعته. بلا عبادة قلبية كان بيقدم الذبائح، فربنا اعتبرها وكأنها لم تقدم وكأنها لم تكن. لم استخدمك بتقدمة ولا اتعبتك بلبان، يعني ما طلبتش منك انك تديني تقدمة هدية ولا ثقلت عليك بلبان. لبان يعني بخور. ربنا عمره ما طلب منا في كل فترة معاملاته مع الانسان ما طلبش من الانسان ما لا يقدر عليه الانسان. ربنا ما تقلش على الانسان في حاجة ابدا، وهو مش عايز يتقل. بيقول ما استخدمتكش يعني ما استعبدتكش ولا اتعبتك ولا تقلت عليك ببخور بطلبه منك. لم تشتري لي بفضة بفلوس قصبا. والقصب هنا ده ايه؟ مش قصب يعني عيدان قصب، لا، قصب ده اسمه قصب الزريرة، وده كان احد الاطياب اللي بتستخدم في صنع المسحة المقدسة اللي بيمسحوا بيها رئيس الكهنة والمسيا والملك والاواني المقدسة وخيمة الاجتماع. وكانت القصب الزريرة ده بيجيبوه من بلاد الهند، بيستوردوه من هناك، فكانوا بيدفعوا فيه فلوس كتير. فربنا بيقول له لم تشتري لي بفضة قصبا وشحم ذبائحك لم تروني. ما طلبتش منك حاجة خالص. يعني ربنا عايز يقول ان انا ما بتقلش على حد ومش عايز اكلف حد، مش عايز اتقل على حد ومش عايز اكلف حد، لكن عايز اللي يجي ليا يجي نتيجة احساس حب وشركة، مش احساس الواحد بيسدد خانات او بيسدد الدين اللي عليه. لكن بالرغم من كده، لكن استخدمتني بخطاياك، انت اللي تعبتني بخطاياك واستغلتني بسبب الخطية، استغلتني في الفداء وفي الخلاص وفي التبرير وفي التقديس، وياريت بعد ما عملت كل ده بتستفيد بيه. اتعبتني باثامك. الانسان بدل ما يقدم لربنا العبادة والاكرام والخدمة، قدم لربنا الاهانة والخطية. وبدل ما يقدم لربنا اللي يفرحه ويرضيه، قدم لربنا اللي بيغيظه واللي بيتعبه واللي بيضايقه. فشل الانسان في انه يتمم مقاصد الله او يكون زي ما ربنا اراد. وشفنا مقصد الله من الانسان في هذا الاصحاح حاجتين، يقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. وهذا الشعب جبلته لنفسي ليحدث بتسبيحي. وفهمنا يعني ايه لكلمة لمجدي، مش ان ربنا اناني خلق الانسان علشان يسيطر على الانسان، بل بالعكس كانت مقصد الله من خلقة الانسان ان يعطي الله للانسان مجده. عشان كده بيتكلموا في الاصحاح ده انا انا هو هو، مرات كتيرة بيقدم نفسه اللي كان عايز يديه للانسان، والانسان فشل في انه يتمم مقاصد الله. عشان كده كتير جدا ما نسيء استخدام اللي ربنا بيدهولنا، زي العواطف والمشاعر، زي الغرائز، زي النجاح، زي القوة، زي الصحة. ما الحاجات دي كلها ربنا ادهلنا، لكن احنا بنسوء استخدامها، بنحولها لامور تغيظ ربنا وتضايق ربنا وتتعب ربنا. المواهب والنجاح اللي ربنا بيدهولنا والعواطف والمشاعر، بدل ما نستخدمها لحساب الملكوت وبنيان الكنيسة وبنيان الجماعة، للأسف بنحولها للشر وللخطية وللذات وللأنانية وللكبرياء وللصراع بيننا وبين بعض. لكن مع هذا الله بيعلن إعلان خطير من ضمن الآيات الذهبية اللي موجودة في هذا الإصحاح. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. آية جميلة جدا لو الواحد حفظها وتمسك بيها قدام ربنا في كل مرة بيغلط يرجع بالتوبة بسرعة ويقول للعبارة دي لربنا: أنت يا رب قلت أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، علشان اسمك اللي دعي علي يا رب امحو كل ذنوبي وخطاياي يا رب لا تذكرها. آية جميلة الإنسان يقدر يتشعلق فيها قدام ربنا. أنا هنا للتشديد وللتأكيد أنه لا يوجد غير الله يستطيع أن يغفر للإنسان. مفيش غير ربنا الوحيد اللي يقدر يغفر. والله في غفرانه مش بس بينسى أو بيسامح أو بيفوت، لا، ده غفران الله يصل إلى حد الإيه؟ المحو التام. محو يعني إزالة كاملة، لكي لا تكون للخطية بتاعت الإنسان أي أثر بعد كده. تفتكروا التأمل الجميل اللي شفناه في سفر ميخا اللي بيقول إن ربنا بياخد خطايانا ويرميها في بحر النسيان، وبعدين يعلق يافطة مكتوب عليها إيه؟ ممنوع الصيد، نو فيشنج. بعد ما تترمي في أعماق البحر محدش يقدر يصطادها تاني، لا الشيطان يقدر يصطادها لي ويعايرني بيها ويشتكي بيها عليا، ولا ربنا نفسه هيفتكرها لي لأنه خلاص نسيها، ولا الناس هتعايرني بيها وتقول لي افتكر انت عملت ايه وايه وايه وتذلني بيها، ولا انا افتكرها حتى لنفسي. اللي بنسميه تذكار الشر الملبس الموت، ده المحو التام لخطية الانسان، التبرير اللي الله بيعطيه للانسان. بعدين في عدد 26 ربنا قلبه يتفتح جدا للانسان: ذكرني فنتحاكم معا. تعال طب فكرني، انت عملت فيا كده ليه؟ تعالوا نتكلم مع بعض، حدث لكي تتبرر، قول اللي جواك، قول اللي جواك، يمكن انت حاسس ان في تبرير لموقفك. اللطيف جدا في ربنا ان ربنا يقبل الحوار مع النفس بالرغم ان كل فم يستد امام الله ومحدش يقدر يعارض مع ربنا، لكن ربنا بيقول للانسان: بس تعالى كلمني. هلما نتحاجج يقول الرب، حدث لكي تتبرر، ان كان عندك عذر قوله. فيكتشف الانسان ان ملوش عذر. طب قول يمكن ليك اعمال صالحة تغطي على الاعمال السيئة اللي انت عملتها. يدور الانسان حتى ما يلاقيش عنده حاجة ايه كويسة يقدر يذكرها قدام ربنا. لكن الانسان يقدر يذكر حاجة واحدة بس، يقدر يذكر الرب بمواعيده وبمراحمه وبمجد اسمه اللي دعي عليه. لما تقف قدام ربنا وربنا يقول لك ذكرني فنتحاكم، مش هتلاقي حاجة كويسة تقدمها قدام ربنا، ولا هتلاقي عذر للحاجة الغلط اللي انت عملتها، لكن تقدر تمسك في مراحم الله، في مواعيد الله، في اسم ربنا اللي دعي عليك. ده اللي امسك فيه وذكر ربنا بيه، وربنا عايز كده. اذا كان قصد الله من وجود الانسان لمجدي خلقته وجبلته وصنعته، هذا الشعب جبلته لنفسي ليحدث بتسبيحي، والانسان ما تممش مقاصد الله بل حط في طريق اتمام مقاصد الله جبال ضخمة من العند ومن الاساوة ومن الرفض ومن الهروب ومن الانكار. لكن هل الله يعجز عن اتمام مقاصده اطلاقا؟ ربنا ليه طرق كتيرة، حتى لو حطيت جبل في الطريق لإتمام مقاصد الله، الله يقدر يعدي من على قمة هذا الجبل، ده يقدر يفتح نفق في الجبل، ده يقدر يلف بمحيط الجبل كله ويتمم برضك ايه مقاصده. عشان كده بيعلن في اخر ايتين في الاصحاح ده ان الله قد يستخدم الالم لاتمام مقاصده. النفس اللي مش عايزة تيجي بالراحة يجيبها بالايه بالعافية. فأوقات كتيرة جدا الله يتمم مقاصده في حياتنا عن طريق ألمنا، أو عن طريق الفشل اللي احنا بنحققه بعض الأحيان في حياتنا. ربنا ادى الإنسان النجاح، سواء نجاح روحي أو نجاح جسدي أو نجاح مادي أو نجاح أسري، فالإنسان خد النجاح ده وابتدى يعاند بيه في ربنا، وابتدى يبعد عن ربنا وينشغل بالنجاح ده ويفرح بيه ويبعد أكتر ويبعد أكتر وينشأ. يقول له طيب ما جيتش بالنجاح هجيبك بالإيه؟ بالفشل. وده اللي قاله بقى لشعب إسرائيل، أنت شعب ليا وهتفضل ليا، ما جيتش بالبركات وبالعطايا طب تسلم للألم وللتأديب وللفشل. أبوك الأول أخطأ، أخطأ من أول واحد. إذا فشل الإنسان الأول في إتمام مقاصد إيه؟ الله. أبوك الأول ده مين؟ يعني في ثلاث آراء. أبوك الأول مقصود بيه آدم ممكن، لكن آدم ده أب لكل الإيه؟ بشرية. لكن مين أبو الشعب المختار؟ إبراهيم. وإبراهيم أيضا أخطأ في مرات كتيرة. ومين الأب المباشر لشعب إسرائيل؟ يعقوب. مش يعقوب اللي طلعوا منه الاتناشر ست؟ طبعا يعقوب ده كانت حياته كلها إيه؟ غلط في غلط، مكر وخداع وكذب وغش. فأصلك أخطأ، وسطائك عصوا علي. مين وسطاء الشعب؟ الملوك والأنبياء والكهنة، حتى دول أخطأوا عصوا علي. فدنست رؤساء القدس، رؤساء القدس مقصود بهم رؤساء الكهنة، ودفعت يعقوب إلى اللعن. هنا الألم بقى، وإسرائيل إلى الشتائم، إلى الفشل، إلى الإحباط، إلى الهزيمة. سلمتهم للسب وللإهانة. فوقت كتيرة جدا لما بكونش عايز أمشي عدل مع ربنا، بعد ما ربنا اداني حاجات كتيرة، يوم ربنا يقول لي طب الأمر ده أنت فرحان أنك نجحت فيه، كان مفروض النجاح ده يزيدك ارتباط بيا، لكن أنت خدت النجاح ده وطلعت تجري بيه بعيد عني عشان تفرح بيه. طيب النجاح ده ينزع منك مش انتقام، ولكن عشان يفوق الإنسان. مش انتقام، لكن عشان يفوق الإنسان. هو ده تاريخ شعب إسرائيل. لدرجة أني قريت حوار جميل جدا بين أحد ملوك أوروبا العظماء، كان اسمه فريدريك، وده كان في الوقت اللي طلع فيه فولتير. فولتير انتوا عارفين كانوا فيلسوف ملحد تبع مبدأ اسمه اللا أدرية، يعني كل حاجة الإنسان مش عارف أي حاجة، كل حاجة في الدنيا بتحصل محدش عارفها. فأنكر وجود الله وكل حاجة تبع مبدأ لا أدري لا أعرف. وكان فولتير ده اللي حارب الكتاب المقدس وحاول إن هو يقطع كل النسخ بتاعت الكتاب المقدس ويحرقها، بس عارفين في الآخر القصة إن بيت فولتير نفسه تحول إلى مطبعة لطبع الكتاب المقدس. لكن المهم فولتير ده كان ليه آراء خطيرة جدا مدمرة، فأثر على فريدريك الملك العظيم ده هوت. فجاب فريدريك أحد الكهنة بتوعه بعد ما شككوا فولتير في كل حاجة وفي الكتاب المقدس بالذات، قال له أنا عايزك تثبت لي أن الكتاب المقدس وأن ربنا ده حقيقة في كلمة واحدة، ما تجيبليش مجلدات. لانه كان متعود كل ما يقول هتقولي حاجه تثبت صحه الكتاب المقدس يروحوا جايبين له ايه كتب كتب كتب كتب. فقال له لا انا عندي صبر اقرا ولا عندي مخ اقرا ولا هفهم حاجه، قل لي اثبت لي ان ربنا ده حقيقه وان الكلام اللي في المقدس الكتاب المقدس ده حقيقه في كلمه واحده. فبصله الكاهن كده وقال له اسرائيل يا سيدي. يعني ايه اسرائيل؟ تاريخ اسرائيل. تاريخ اسرائيل اكبر دلاله على وجود الله وعلى صدق كل كلمه ربنا ايه قالها، سواء في الوعود اللي ربنا وعد بيها اسرائيل تمت حرفيا، سواء في الانذارات والتاديبات اللي ربنا كلم بيها اسرائيل ايه مسبقا. تاريخ شعب اسرائيل اكبر دلاله على وجود الله وعلى صدق كلام الله، تاريخ اسرائيل. عشان كده معاملات الله مع شعبه ما هيش قصة وتاريخ بنقراه، لكن في واقع الامر ده هو معاملات ربنا معايا ومعاك ومعاكي. فيجب ان احنا ننتبه لهذا جيد جدا. شوفوا ربنا هيتمم مقصده ازاي. نبتدي في اصحاح 44 من عدد 1. والان اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشرون الذي اخترته، لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه. هذا يقول أنا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، وهذا يكتب بيده للرب، وباسم إسرائيل يلقب. يا ريت تقروا البراجراف ده تاني وتصحصحوا فيه. الآن اسمع يا يعقوب، بالرغم انك فشلت في اتمام مقاصدي، وبالرغم انك ما بقتش ليا، ووصلت الحالة انك بقيت شعب منهوب ومسلوب واصطيد في الحفرة وشعب مسبي ومأسور وفاقد للكرامة لانك ما بقتش حسب مقصدي، لكن الآن أنا هخليك حسب مقصدي. عشان كده تبص تلاقوا ربنا عمال يكرر الكلام ويقول اسمع يا يعقوب عبدي. عبدي يعني ايه؟ بتاعي. وإسرائيل الذي اخترته. مقاصد ربنا لا تتغير، انت ليا وحتفضل ليا، أنا اخترتك وحتفضل مختار، صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب، بأكد ان هو لي بردك، ويا يشرون الذي اخترته، وان هو مازال مختار. هسكب مية، المية دي تغير كل شيء، تغير طبيعتك الاسية والمعاندة والرفضة. فيحصل ايه؟ الناس اللي بعدت عن ربنا وقالت ماليش دعوة بربنا وعاشت لنفسها ترجع وتقول هذا يقول أنا إيه؟ للرب. يبقى هنا تم مقصد مين؟ الله. النفس هتيجي لربنا بإيه؟ باختيارها، تقول أنا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، وده يكتب على إيده اسم الرب، وباسم إسرائيل يلقب. تتم مقاصد الله. شفتوا الرابطة ما بين الإصحاحين؟ الآن الله يستطيع تغيير كل شيء، وهي دي روعة ربنا للنفس اللي بتتفاعل معاه، مش متبلدة الإحساس. الآن دلوقتي تستطيع أن تتم مقاصد الله فيك وفيا، ان الله يغير من كياننا، انك تكون لمجد الله، كما خلقت وجبلت وصنعت، انت منه وبيه وليه، عشان كده تقدر تتمتع بمعنى الحياة، يقدر وشك ينور ولسانك ينطق بأحلى الألحان، وتحدث بتسبيح الله عندما تكتشف مجد الحياة اللي ليك لما تعيش حسب قصد ربنا بالرغم من عنده. لكن يقول له: يا يعقوب عبدي، يا إسرائيل الذي اخترته، صانعك وجابلك من الرحم، من بطن أمك. ده أيضا صانعك وجاملك لما بيكلم شعب إسرائيل: ده أنا اللي طلعتك من مصر، من الموت أو من الظلمة، من جوه الرحم ولدتك وخرجتك للحياة، معينك حقويك ما تخافش. الله ما زال بيقدم إعلاناته للنفس البشرية: أنا أعينك لكي تتم مقاصدي فيك. أنت مش قادر تحقق مقاصد الله في حياتك بنفسك، أنا أعينك. لا تخف يا عبدي يعقوب. الله ينزع كل المخاوف، مخاوف الفشل، مخاوف العجز، مخاوف الإحباط. ما هو كل الكلام ده بيوجهه مسبقا للشعب، وعارف مشاعر الشعب وهو في السبي، مدى الإحباط اللي هو فيه، ومدى اليأس، ومدى الانهزام اللي هو شاعر بيه. فالله بيقول له ما تخافش، لكن بيدي لشعبه اسم لطيف جميل يسميه ايه؟ لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشورون، يشورون الذي اخترته. كلمة يشورون معناها المستقيم أو الدغري. ده خدوا بالكوا، شعب إسرائيل عمره أبدا ما كان مستقيم، ده بالعكس شعب إيه؟ ملتوي وقاسي الرقبة وغليظ القلب، ما كانش دغري أبدا. لكن الاستقامة هنا دي الاستقامة الواجبة اللي كان ربنا عايزه يبقى عليها، الاستقامة المحسوبة لي اللي ربنا أراده أنه يكون عليها، ما هياش الاستقامة الفعلية، لأنه فعلا ما كانش مستقيم شعب إسرائيل. ده يعني زي ما بيسموه من أبشع الشعوب اللي ظهرت على وجه الأرض، في المكر وفي الخبث وفي اللف وفي الدوران. لكن ربنا قصده أن إسرائيل يبقى يشورون، مستقيم دغري واضح عارف هدفه. تعرفين الانسان المستقيم او الدغري اللي بيخليه دغري في حياته ايه؟ انه عارف هدفه، عارف هو عايز يروح فين. لكن اللي بيقعد يلف ويدور حوالين نفسه ده مش عارف هو عايش ليه وبيعمل ايه ورايح فين وجاي منين. طب انا حديك فعلا هذه الطبيعة الفعلية انك تبقى دغري عشان تعيش مقاصد الله. وهنا ابتدت نبوة رائعة ومبدعة جدا عن سكب المياه. وسكب المياه بيقولها بمنتهى الوضوح، دي هي رمز الايه؟ لسكب الروح. لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. ده عمل الروح القدس. شوفوا أشعياء تنبأ عن حلول الروح القدس على البشرية قبل حلول الروح القدس بمئات السنين، مش قبل مجيء المسيح كمان، ده كمان قبل قبل قبل قبل حاجات كتيرة خالص. كلمة أسكب، استجب تملي يجي منين؟ من فوق، من حاجة عالية. وزي ما المية بتطهر بتغسل، الروح القدس بينقي بينظف. وزي ما المية بتحيي وبتدي حياة جديدة، تشوف شقة عشب كده دبلانين قربوا يموتوا، يدلق عليهم شوية مية، تبص تلاقي العشب ده ايه؟ انتعش وحيا وخد حياة جديدة. الروح القدس يحل بالبركة وبالقوة على البشرية كلها، فينشئ فيها حياة جديدة، حياة مقدسة. ده مش بس عليه وعلى نسلك وعلى ذريتك، على نسلك وعلى ذرياتك. هنا النسل مش هو المولود حسب الجسد، ولكن النسل المولود بالإيمان بالروح، هم دول اللي يتمتعوا بعمل الله فينبتون بين العشب مثل الصفصاف. الصفصاف دي أشجار ضخمة تملي تنمو في الأماكن اللي على شواطئ الترع اللي فيها مية كتيرة على مجاري المياه. إن هم يبقوا حاجة ضخمة كبيرة، ينمو الإنسان بقوة الروح القدس وببركة الروح القدس، لدرجة إن كل واحد يجي بإرادته ناحية ربنا ويقول أنا ربنا. هذا الشعب جبلته لنفسي، فعلا أنا ليك يا رب مش لحد تاني. هذا يقول أنا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، يجي ينضم تحت اسم يعقوب. وهنا انضمام الأمم اللي ملهمش علاقة بيعقوب إن هم يجوا يخشوا ضمن شعب الله المختار. عشان كده احنا اسم كل واحد فينا اسمه مسيحي. مسيحي كناية انه تبع ايه؟ المسيح. وهذا يكتب بيده للرب كل اعماله من اجل ربنا، وربنا مكتوب على كل فعل هو بيعمله، وباسم اسرائيل المختار المجاهد مع الله يلقب. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، لا يكفي انضمام المريض الى الاصحاء لكي يصير صحيحا. يعني انضمام المريض لجماعة اصحاء ما يخليهوش صحيح، او انضمام مذنب لجماعة ابرار ما يخليهوش بار. فاهمين ازاي؟ مش لقيت نفسي وحش فرحت داخل وسط جماعة كويسين بقيت ان انا ايه كويس؟ لا، ده الموضوع عايز رغبة في ان ابقى كويس، والرغبة دي تترجم الى ارادة، والارادة دي تترجم الى فعل. عشان كده يكتب على يده، ما الفعل ده رمز للايه؟ للايد. كل حاجة انا بعملها بعملها بايدي. مش الموضوع ان انا انضم الجماعة كده وخلاص، لقيت ناس بتصلي صليت معاهم، لا، ده صلاتي ما تحسبش فعليا وتعطي في حياتي قوة إلا إذا كان عندي رغبة أن أنا أصلي، والرغبة دي ترجمت إلى إرادة حاضرة في الصلاة، والإرادة دي ترجمت إلى فعل أن أنا بعيشه وبعمله. فالعملية مش زيطة، مش كل واحد يخش في وسط الجماعة هيبقى زي الجماعة، لا، ده مهما المريض قعد 20 سنة في وسط جماعة أصحاء هيفضل إيه؟ مريض. لكن لازم يتعالج عشان يخف ويقدر يتمتع بالصحة. هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، من مثلي ينادي فليخبر به ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم، والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم بها. لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي. هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها؟ من 3 أعداد دول 6 و7 و8 ربنا بيعلن إعلان مهم جدا للإنسان. مش بس الحماية دي جزء من الإعلان، لكن ربنا عايز يعلن إن فيه الكفاية في كل شيء، هو كل حاجة. إن ربنا فيه الكفاية للإنسان، والإنسان مش محتاج حاجة غير ربنا. وده أخطر إعلان يستطيع الإنسان يكتشفه في حياته. هكذا يقول الرب ملك إسرائيل، بيؤكد على أنه ما زال ليه ارتباط بإيه؟ بشعب إسرائيل اللي في الوقت ده مذلول ومسلوب ومنهوب ومذلي، لكن الله لسه بينسب نفسه لأن مقاصد الله لابد أن تتم. وفاديه رب الجنود، هو ملك، وعشان هو ملك هيفتدي هذا الشعب، هيدفع ثمنه ليخرجوا للحرية وللمجد وللكرامة. وده اللي ربنا بيعمله معايا أنا لي وهو ملكي. مش أنا بقول له أنا عبدك أنا وإنت إلهي، عشان كده هو يفتديني، هو اشتراني. أنا الأول والآخر، البداية والنهاية، أنا كل شيء، ولا إله غيري، مفيش آلهة غيري. إذا الإنسان ما اقتنعش بأن مفيش غير ربنا، طب ربنا يخش معاه في حوار ويقول له طيب أنت لقيت مين زيي؟ بتدور على مين تجد كفايتك فيه؟ لو عندك حد هات، من مثلي ينادي فليخبر به. لو في واحد بيقول انا زي الله، او شيء يقدر يشبعك زي ربنا، سواء ذاتك او شخص انت بتعزه وبتحبه وبتلذذ بيه، او مادة او مكان او علم او وظيفة او فلوس او مركز انت بتستعبده او انت بتتعبد له، او انت حاسس ان في الحاجة دي هي كفايتك وشبعك، ربنا بيقول لك هاتها وخليها تقول لك ان كانت هتقدر تديك الكفاية ولا لا. من مثلي ينادي، مين اللي يقدر يقول انا زي ربنا؟ هاتوا يقول. بيعاتب شعب اسرائيل في وقت من الاوقات دخل لعبادة الاصنام، وكانت الاصنام مغروسة في قلبه، فعايز يقول له مين زي ينادي بما سيحدث اذا وجدت؟ طب يقول لي حاجة يخبرني بما سيحدث عشان اعرف ان فيه كفايتك وانه هيقدر يضمن لك مستقبلك. ويعرضه لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات، يعني يكلمني عن الماضي وعن المستقبل. مين اللي يقدر يغفر لك الماضي ومين يقدر يضمن لك المستقبل زي؟ اذا كنت لقيه في شخص او في فلوس او في وظيفة او في متعة او في لذة، طب خلي كده المتعة اللي معاك او الشخص ده يتعامل مع الماضي بتاعك او يطمنك على مستقبلك. انا الاول والايه والاخر، ولا اله غيري. وما سيأتي ليخبروهم بها، لا ترتعبوا ولا ترتاعوا. الإنسان بيخاف وبيرتعب وبيرتاع لما بيلاقيش الكفاية بتاعته، أو بيفضل الآن يا ترى هشبع؟ عواطفي هتشبع، مشاعري هتشبع، جسدي هيشبع، نفسي هتشبع، روحي هتشبع، هلاقي كل احتياجاتي. ما هو القلق بيجي نتيجة إحساس الإنسان أو خوف الإنسان انه مش هيجد احتياجاته ايا كان نوعها. اما اعلمتك منذ القدم واخبرتك، ده ربنا بيعاتب بقى الشعب وبيعاتبني، مش قلتلك من زمان ان مفيش حد غيري، مفيش حاجة غيري تقدر تديك الكفاية والاطمئنان؟ كان ينبغي انك تكون شهود على كده، فانتم شهودي. وتلاحظوا دي ثالث مرة ربنا يكرر فيها كلمة أنتم شهودي في الإصحاحين دول. هل يوجد إله غيري؟ كان مفروض شعب إسرائيل يشهد بأن مفيش إله غير ربنا، ومفروض أنا وإنت وإنتي كل واحد فينا يشهد أن مفيش إله غير الله. لكن يا ترى فعلا إحنا بنشهد بكده؟ هل حياتي تنطق ان الكفاية فالله وحده، ولا عمالين نجري ورا الناس ورا الذات ورا اللذة ورا الرغبات ونقول هي دي كفايتنا وهي دي اطمئناننا وهي دي سعادتنا؟ يا ترى ربنا بيقول انتم شهودي، احنا قدمنا الشهادة ان مفيش حد غير الله. يا ترى في حياتنا بنشهد بكده، ولا احنا عملنا زي اللي عملوا نفس شعب اسرائيل؟ هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها؟ الصخرة دي رمز للقوة، للثبات، للكيان، للوجود. الله هو الصخرة الوحيدة، القوة الوحيدة، والكيان الوحيد، والوجود الوحيد، والثبات الوحيد. ما مفيش حد غيره يقدر يديني وجود او احساس بكياني غير الله. محدش غير الله يقدر يثبتني، محدش غير الله يقدر يقويني، محدش غير الله يقدر يشبعني. هل يوجد اله غيري ولا صخرة لا اعلم بها؟ يمكن في صخرة تانية وانا مش عارف، ربنا بيقول. وكون الله لا يعلم بها يعني على طول تساوي ايه؟ ان ملهاش ايه؟ وجود اصلا. وبعدين يبتدي يعمل مقارنة ما بين الصنم اللي بيصنعه الانسان في حياته وما بين الله اللي بيقول للانسان انا كفيتك وانا شبعك. فالذين يصورون صنما كلهم باطل ومشتهياتهم لا تنفع، وشهودهم هي لا تبصر ولا تعرف حتى تغذى. من صور إلها وسبك صنما بغير نفع، ها كل أصحابه يخذون، والصناع هم من الناس يجتمعون كلهم، يقفون يرتعبون ويخذون معا. طبع الحديد قدوما وعمل في الفح وبالمطارق يصوره، فيصنعه بذراع قوته. يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. نجر خشبا، مد الخيط بالمخرز يعلمه، يصنعه بالأذاميل وبالدوارة يرسمه. فيصنعه كشبه رجل، كجمال إنسان ليسكن في البيت. قطع لنفسه أرضا وأخذ سنديانا وبلوطا، واختار لنفسه من أشجار الوعر، غرس صنوبرا والمطر ينميه، فيصير للناس للإيقاد، ويأخذ منه ويتدفأ، يشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد. قد صنعه صنما وخر له، نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما، يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا ويقول بخ، قد تدفأت رأيت نارا. وبقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه، يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت إلهي. لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست أعينهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم، حتى يقول نصفه قد أحرقت بالنار، وخبست أيضا على جمره خبزا، شويت لحما وأكلت، أفأصنع بقيته رجفا؟ ولصاق شجرة أخرى يرعى رمادا، قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه، ولا يقول أليس كذب في يميني، مجدا للثالوث الأقدس. نقلهم ربنا بعد كده لموضوع عبادة الأصنام، واتكلم فيه من عدد 9 لغاية عدد 20. وإذا كانت عبادة الأصنام سخافة، ما بعدها سخافة لا يقبلها حتى العقل البشري، لكن الإنسان بيعيش، بل الإنسان بيطلبها كل يوم. يقول الذين يصورون صنما كلهم باطل ومشتهياتهم. اللي بيصور الصنم، أولا عشان نبقى عارفين إن احنا بنعيش فكرة الأصنام، الصنم ده هو كل ما يضعه الإنسان مكان الله، كل حاجة أنا بحطها مكان ربنا. قد يكون الصنم ده مش مجرد تمثال من حجارة، قد تكون ذاتي بحطها مكان ربنا وبعبدها، قد يكون شخص أنا مرتبط بيه عاطفيا أو خاضع ومذلول ليه، ده برضك صنم بحطه مكان ربنا. قد يكون مادة فلوس بعبد المال، قد يكون شهوة بعبد الجمال، بعبد اللذة، قد يكون علم بعبده، قد يكون وظيفة أنا مذلول تحت سلطانها، قد يكون رغبة، قد يكون أي شيء الإنسان بيحطه مكان ربنا. في النهاية الصنم ده صنعة ايدين انسان، عشان كده بيقول يصورون صنما. اذا كان الانسان نفسه محدود القوة ومحدود المعرفة ومحدود البقاء، فكم بالحري اللي هيعمله الانسان. اذا كان الانسان محدود فاللي هيصنعه هيبقى اقل منه ايه؟ محدودية، لان مفروض الحاجة اللي بتتصنع اقل من الصانع بتاعها. لكن غباء الانسان بيخليه يصر على انه يعبد صنعة ايديه. عشان كده يقول كلهم باطل، باطل يعني ما منهاش نفع. كل المشتهيات بتاعتهم والرغبات اللي الانسان بيصورها بايده علشان يتلذذ بيها ويخضع ليها ويحطها مكان ربنا لا تنفع، وبتشهد هي على عدم نفعها، لان تكلمها ما بتردش، تاخد تترجى تاخد منها شيء ما تاخدش منها شيء. هي لا تبصر لا تعرف حتى تخبى، وكأنها هي مكسوفة من نفسها وتكسف اللي التجأوا اليها. عشان كده كل حاجة بتحطها مكان ربنا هتكسفك في الاخر، هتكسفك سواء كان شخص او لذة او مادة او ذاتك، هتكسفك في الاخر. من صور الها وسبك صنما بغير نفع. مين اللي عمل كده؟ دي قصة كل انسان فينا بيصور اله او بيكون اله على مزاجه. تعرفين فكرة عبادة الاصنام نشأت منين؟ ان الانسان عايز اله على مزاجه، مش هو لقى ربنا هو اللي بيمشيه، لا ده هو عايز اله هو اللي ايه يمشيه، يلبي له رغباته وطلباته، مش يقول له وصايا ويقول له اعمل وما تعملش. سابوا ربنا وصنعوا الهه حسب المزاج علشان تلبي مزاجهم. وفي اوقات كتير احنا بنعامل ربنا كانه صنم، يعني ما بنكلمش ربنا الا لما نبقى عايزين ربنا يلبي رغبة مزاج، لكن ان ربنا يرشدنا يقول لنا اعمل كده وما تعملش كده لا، سيب ربنا ده. لكن لما ابقى محتاج حاجة وعايز حد يلبي لي رغبتي يحقق الامنية بتاعتي يحقق الصنم اللي انا حطه جوايا، ببتدي اكلم ربنا. ها كل اصحابه يخزون، كل اصحابه يعني كل الذين يمتلكونه يتكسفوا، والصانع والصناع هم من الناس يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويخذون معا. ما يقدرش يديله اي اطمئنان او يحقق له اي شيء. طبع الحديد قدوما، ابتدى يتكلم عن عملية صناعة الاصنام وازاي ما فيها من سخرية. الحداد بيعمل قدوم، قدوم يعني شاكوش بيضرب بيه، وعمل في الفحم يحطه في النار، وبالمطارق يصوره يقعد يخبط عليه. خدوا بالكم بردك نفس الحركة ساعات بنعملها في ربنا. ساعات الصلاة بتاعتنا دي بنشبهها بالايه؟ بالشاكوش، بالأدوم، نخبط على ربنا علشان يعمل اللي احنا عايزينه، إله على مزاجنا. فيصنعه بذراع قوية، وعشان اخبط بالشاكوش ده محتاج لدراع ايه؟ جامدة تقدر تشيل. ما هو ده كل ما اصنعه بقوتي وتعبد ليه. الصنم اللي الانسان بيعمله بكل قوته الرغبة بتاعته او الانسان، وحطه مكان الله واعبده. ده انا هكلمكم على صنم تستغربوا منه جدا. في صنم اسمه صنم الخدمة، وللأسف كتير جدا بنعيش احنا عبادة هذا الصنم. تقول لي الخدمة دي، الخدمة دي احنا عارفين حاجة ايه كويسة جدا، يعني خدمة في الكنيسة ده يعني مفروض تقول علينا احنا ايه قديسين. هقول لكم لا، ده في اوقات كتيرة في خدمتنا جوه الكنيسة بنعبد اصنام. الخدمة يوم ما تتحول الى هدف بقت ايه؟ صنم. الخدمة دي وسيلة لتعبير عن محبة لله، لكن يوم ما تبقى الوسيلة هدف وبحاول اشتغل فيها بكل قوتي. وخدوا بالك ان بكل قوتي وبذراع قوية مش من اجل مجد ربنا، ده من اجل ايه؟ اثبات الذات، تحقيق الذات. صنم العلم بتاعي، يوم ما بفضل انا مستعبد للعلم ده فوق كل شيء حتى ربنا، ما هو ده بصنعه بكل قوتي بذراع قوية، مكانتي في المجتمع مركزي، اشخاص معينين صنعتهم في حياتي عشان اتلذذ بيهم وبالمشاعر وبالعواطف معهم حتى لو بطريقة غلط، حتى الذات بتاعتي صنم بحطها. فكرة تعدد الآلهة حصلت وكل واحد بيعمل صنم على مزاجه، لان كل واحد بيتخيل ليه مزاج معين، فكل واحد عمل إله على مزاجه، فتعددت الآلهة والأصنام، بقى كل حاجة الإنسان يحبها يعبدها، كل حاجة الإنسان يخاف منها يعبدها، كل حاجة مجهولة للإنسان يعبدها. نشأت آلهة كثيرة. يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. ده شوفوا عند الإنسان يفضل يشتغل في الصنم ده حتى لو كان جعان، حتى لو كان عطشان، مش عايز يروح يأكل ولا يشرب إلا لما يخلص الصنم اللي على مزاجه. ياه يعني في الحماس للإنسان لما يعبد ذاته أو يعبد شيء تاني في مكان الله. لكن بالنسبة لربنا ده، أنا بس لو مجرد عطشت في وسط الصلاة بسيب الصلاة واروح إيه؟ أشرب. نجر خشبا، نجر زي النجار، تماثيل من حديد، تماثيل من خشب، مد الخيط، الخيط اللي هو المتر أو المقياس، بالمخرز يعلمه، يحط فيه علامات، هنا العينين، هنا البق، هنا الودان،